إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في محاضرة هذه الليلة هو عن المحجوبين، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وألا نكون من هؤلاء، وهم المحجوبون أي الممنوعون من نظر الله سبحانه وتعالى، الذين يحجبون عن رؤية الله تعالى ويحجبون أيضا عن نظر الله سبحانه وتعالى إليهم في الآخرة، الذين لا ينظر الله إليهم. وقبل أن نذكر هؤلاء المحجوبين، وطبعا الغرض من ذكرهم هو الحذر من حالهم وأن نجتنب أن نكون منهم، فقبل أن نذكر أصنافهم وأقسامهم نمهد لذلك بالحديث عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وذلك أن الرؤية من الجانبين، المؤمن يرى ربه سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت أيضا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى المؤمن نظر رحمة له وإكرام له. وأما هؤلاء المحجوبون فإن الله تعالى يحجبهم عن النظر إليه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أيضا لا ينظر الله تعالى إليهم نظر رحمة بهم، وإنما ينظر إليهم نظر غضب وعذاب، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء بصير سبحانه وتعالى، لا يغيب شيء عن بصره. ولكن المقصود عندما يقال لا ينظر الله إليهم يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة وإكرام. فدلت نصوص الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، ناظرة من النضرة، وهي البهاء والحسن والجمال، فوصف الله سبحانه وتعالى وجوه المؤمنين بأنها ناظرة يعني حسنة جميلة بها نضرة وبهاء. إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة، وتتمتع برؤية الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يعني شبهة يلقيها أهل البدع الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، يقولون ناظرة ها هنا بمعنى إيه؟ بمعنى منتظرة. يقولون ناظرة معناها إيه؟ منتظرة، تنتظر ربها سبحانه وتعالى، أو نحو ذلك يعني من المعاني، حتى يحرفوا هذه الآية الكريمة ويجعلوها لا تدل على رؤيته سبحانه وتعالى. فيجاب على هؤلاء بأن الفعل نظر في اللغة العربية، إذا تعدى بإلى يعني قلت نظر إلى، إذا قلت نظر إلى فمعناها أن النظر هنا بالبصر، نظر بصري، بخلاف ما إذا تعدى بنفسه يعني قلت نظر كذا فهنا يأتي بمعنى انتظره. ففي مثل قوله تعالى إيه انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، هذا من كلام الإيه المنافقين يقولون للمؤمنين وهم يمرون على الصراط عندما ينطفئ نور المنافقين، فيقولون المؤمنين إيه انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا انتظرونا حتى نقتبس من نوركم. فهنا نلاحظ أنهم قالوا انظرونا ولم يقولوا انظروا إلينا، وإنما قالوا انظرونا، فانظرونا هنا تأتي بمعنى انتظرونا، لكن إذا قلت نظر إلى كذا فهنا تأتي بمعنى الرؤية البصرية. وطبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الآيات، هنا يعني يأتي دور السنة النبوية وأهمية السنة النبوية في فهم القرآن الكريم، كما بينا في محاضرات سابقة عندما تكلمنا عن حجية السنة النبوية وأنه لا بد منها لفهم القرآن الكريم، لأنه بدون السنة النبوية يأتيك مبطل وينكر رؤية الله تعالى ويقول لك انظرونا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول لك ناظرة يعني منتظرة، والآية لا تدل على رؤية الله. طبعا الأحاديث ترد على هؤلاء أيضا بالإضافة إلى يعني فساد الاستدلال من الناحية اللغوية، لكن أيضا السنة تبين القرآن وتوضح المراد منه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تظلمون أو لا تهضمون في رؤيته، بل تتمكنون يعني من الرؤية بيسر وسهولة. وفي رواية أخرى أو ضبط آخر للحديث لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض للرؤية، الشيء إذا كان يعني بعيدا وكذا يحتاج الناس أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يتمكنوا من الرؤية، أو كان مستواه يعني مستوى أفقيا أو كذا أمامهم يحتاج بعضهم أن ينضم إلى بعض أو يرتفع حتى عن الآخرين حتى يتمكن من الرؤية، لكن رؤية الله تعالى تكون ميسرة ولا تحتاج أن ينضم أحد إلى أحد. كما ترون القمر ليلة البدر، يعني قالوا هنا التشبيه إيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يعني ليس هو ليس المقصود هنا تشبيه الله تعالى بالقمر، وإنما تشبيه رؤية العبد لله تعالى برؤية العبد للقمر، ورؤية العبد هذا شيء مخلوق، يعني رؤية العبد هذا فعل العبد، فرؤية العبد لله سبحانه وتعالى تشبه رؤيته للقمر، لأن القمر في جهة العلو والله سبحانه وتعالى أيضا يرى في جهة العلو، يكون سبحانه وتعالى فوق المؤمنين ويرفعون أبصارهم وينظرون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب من الأدلة الأخرى قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هنا للذين هذا جار ومجرور خبر مقدم، الحسنى مبتدأ مؤخر، يعني الحسنى للذين أحسنوا، والحسنى هي الجنة، الحسنى هنا هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وفسرها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا تأتي أهمية السنة في تفسير القرآن الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى والزيادة في هذه الآية الكريمة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى قال هي الجنة، وزيادة قال النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في تفسير قوله تعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، فأيضا مزيد هنا جاء في الأحاديث والأثر أن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، يعني بعد أن ذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة ثم قال ولدينا مزيد لهم ما يشاءون، وطبعا قبلها إيه؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني زيادة على ما يشاءون، يعني جميع ما يتمنون ومزيد وزيادة على إيه ما يشاءون، وهذا الزيادة هذه الزيادة هي إيه؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وجاء أيضا توضيح ذلك في حديث صحيح طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن جبريل عليه السلام أن الملائكة تدعو يوم الجمعة يوم المزيد، أن الملائكة تدعو يوم الجمعة يوم المزيد، ثم أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى عن سبب تسمية الملائكة ليوم الجمعة بيوم المزيد، أن أهل الجنة يجتمعون في الجنة كل جمعة في الساعة التي كانوا يجتمعون فيها في الدنيا، يجتمعون في الوادي الأفيح، وهو الوادي الواسع الأفيح يعني الفسيح الشاسع الاتساع، يجتمعون في الوادي الأفيح فيجلس النبيون على منابر من نور، ويجلس الشهداء الصديقون والشهداء على كراسي من نور، وفي رواية كراسي من ذهب، ويجلس بقية المؤمنين على كثبان المسك، على كثبان المسك، وينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثل ما يجلسون في المساجد ينتظرون قدوم الخطيب يوم الجمعة، في نفس الوقت يعني يجتمعون في الجنة وينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى، فيأتي الله سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فيسألهم الله سبحانه وتعالى ويقول يا عبادي تمنوا علي، يا عبادي تمنوا، فيتمنون حتى تنقطع بهم الأماني، كل واحد منهم يتمنى ما شاء حتى تنقطع الأماني، يعني لا يتبقى له أمنية أو شيء يريده، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما شاء. طبعا قبل ذلك كما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول لهم تمنوا أو سلوني ما شئتم، فيقول المؤمنون يقولون يا ربي ألم تغفر لنا ذنوبنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تبيض وجوهنا، ألم، ويثنون على الله سبحانه وتعالى بما أعطاهم، أنهم يعني لا ينقصهم شيء وعندهم كل ما يشاءون، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم سلوني، يعني يطلبون من الله تعالى أن يعفيهم من السؤال، فيأمرهم الله تعالى أن يسألوا، فيتمنى كل واحد منهم شيئا يعني وما حضر في ذهنه يتمناه في ذلك الوقت، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى، يعطي كل منهم ما تمنى، ثم يزيدهم الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني بعد أن يعطيهم ما تمنوا يزيدهم الله سبحانه وتعالى ويعطيهم أشياء يعني لم تخطر على بالهم ولا على قلوبهم، وذلك كل جمعة، كل جمعة يتكرر هذا الأمر، فلذلك يسمى يوم المزيد، يعني يوم فيه مزيد من النعيم وأشياء يعني جديدة ما خطرت على قلوبهم من أصناف النعيم يكرمهم الله تعالى بها كل جمعة، وهو اليوم الذي ينظرون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل سبحان الله. آمين يا رب. يعني دائماً بعض القول بعض العلماء إنه أهل الجنة يكونون في الجنة فقط في سنة النوم. لا ده كلام المعتزلة يعني ليس. ما هو طبعا يعني لا شك مسألة فناء الجنة وفناء أهل الجنة وكذا هذا كلام معتزلة يعني، لكن أهل السنة أجمعوا على أن الجنة باقية لا فناء لها، هو فقط الخلاف يعني الموجود عند أهل السنة في فناء أهل النار وليس في فناء أهل الجنة. فناء أهل الجنة يعني هناك طبعا معتزلة يقولون بفناء الجنة والنار، معتزلة يقولون الجنة تفنى والنار تفنى، وأهل السنة والجماعة معظمهم يعني وعامتهم يقولون الجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان، كما قال الطحاوي في عقيدته والتي أجمع عليها أهل السنة يعني إلا من شذ، قال والجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان أو لا تبيدان. لكن يوجد قول يعني يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن بإسناد ضعيف، ورجحه للأسف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وهو أن النار تفنى يعني إذا قضى أهلها يعني مدتهم من العذاب فإنهم يعني أو أهل النار يفنون يعني إذا قضوا مدتهم من العذاب. وحجة يعني القائلين بهذا هي حجة عقلية، يعني قالوا إن ذنوب العباد يعني مهما عظمت فهي محدودة، يعني لو كل ذنب مثلا عملوه هذا الذنب يستحق أن يعذب به مليون سنة 10 مليون سنة، المهم في النهاية يعني كل ذنب له عذاب يعني معين، ومهما كان الذنوب يعني محدودة وعذابها لابد وأن يكون له حد ينتهي عنده، ليست ذنوبهم يعني لا نهائية أو كده، يعني مهما حتى ترتب على ذنوبهم من إضلال لغيرهم وكذا برضه هيتجمع كله، بس في النهاية لازم في حد يعني ينتهي عنده. فبعد ذلك يعني قالوا إن هذا يعني من تمام العدل وكذا أنهم يفنون وكذا، وتأولوا يعني الآيات والأحاديث التي وردت في خلود أهل النار، لكن في الحقيقة هذا كلام يعني ضعيف ولم يوافقهم عليه يعني عامة علماء السلف والخلف، يعني أنكروا هذا وقالوا الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا، وهذا هو مقتضى يعني النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي فيها تأبيد الخلود سواء لأهل الجنة أو لأهل النار. يعني في أهل الجنة قال تعالى خالدين فيها أبدا، وفي أهل النار قال الله تعالى خالدين فيها أبدا، فكل من الصنفين خالد أبدا، وهذه الأمور يعني لا تقاس بالعقل وإنما يعني يتوقف فيها مع النصوص يعني. لكن بالنسبة لأهل الجنة كما ذكرنا هذا إجماع لا مرية فيه يعني ولا اختلاف فيه بين أهل السنة، أن أهل الجنة نعيمهم دائم وباق لا فناء له. طبعا المعتزلة لهم أقوال، يعني عندهم أبو الهذيل العلاف ده واحد من المعتزلة يقول لك يعني تفنى حركاتهم وتبقى صور، يعني تثبت كده يجي وقت يعني ينتهي الجنة ينتهي النعيم، كل واحد يثبت يعني في الصورة التي هو عليها ويتوقف الحركة تسلب منه يعني الروح والحس وده. ده كلام فارغ يعني ليس له، وهذا طبعا لأنهم يعني يعتمدون العقول وكذا ويردون النصوص. صحيح. نعم نعم، بالنسبة لقوله تعالى بالنسبة للصعق يعني في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وبعدين ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، في أكثر من آية يعني ذكر الله تعالى أن هناك نفختين، النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم هناك نفخة ثانية يبعثون أو يعني بعد أن صعقوا وفنوا. فمن المقصود بإلا من شاء الله؟ هناك في الحقيقة عدة أقوال يعني كلها اجتهاد يعني من علماء السلف، يعني اجتهدوا في معرفة من المقصود بمن شاء الله، فبعضهم قال يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وكذا، والبعض قال الحور العين، والبعض قال أرواح الشهداء التي هي تنعم في الجنة وكذا، وهناك يعني عدة أقوال، لكن على كل حال يعني علم ذلك عند الله تعالى. المهم أن هذا فناء مؤقت، يعني اللي هو بين النفختين، لأنه بين النفختين 40، كما في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني سئل كم بين النفختين، قال 40، قالوا 40 يوما، قال أبيت، 40 شهرا، قال أبيت، 40 سنة، قال أبيت، يعني أبيت أن إيه؟ أن أعلمكم أو أخبركم، لأنه لا يعلم يعني علم ذلك عند الله تعالى. المهم أنه 40، أو أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ونسيه فشك فيه فلذلك أبهمه. المهم أنه بين النفختين يعني مدة قد تكون 40 يوما أو شهرا أو سنة أو كذا، ثم تأتي النفخة الأخرى. فيعني عامة الخلق يعني يصعقون، إلا بعض من استثناه الله سبحانه وتعالى بقوله إلا من شاء الله، هؤلاء يعني لا يصعقون عند النفخة الأولى، لكن حتى الذي صعق سوف ترد إليه روحه ويبعث مع النفخة الثانية. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله قال حجب أعداءه فلم يحجب أولياءه، قال هؤلاء أعداؤه قد حجبهم، فكيف يحجب أولياءه؟ لأن المعتزلة أيضا ينكرون رؤية الله تعالى، المعتزلة ينكرون رؤية الله تعالى ويقولون لا، الله تعالى لا يرى، تعالى الله عن ذلك. فكان من رد الإمام الشافعي رحمه الله عليهم أنه قال قال حجب أعداءه فلا يحجب أولياءه، إذا كان الكفار يعني أعداء الله أخبر الله تعالى عنهم على سبيل الذم لهم والعقوبة لهم أنه سيحجبهم عن رؤيته، فإذا كان المؤمنون سيحجبون أيضا، إذن لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، لكن الله تعالى فرق بينهم وبين أن هذا الحجب خاص بأعدائه. طيب بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى، فرؤية الله تعالى قسمان. قسم الأول رؤية الله تعالى في الجنة بعد دخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار، فأهل الجنة يتنعمون برؤية الله تعالى في الجنة، وأهل النار يحجبون ويمنعون من رؤية الله تعالى. هذه هي الرؤية التي تكون لأهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة، وهي التي ورد يعني في الحديث أنها تكون يوم الجمعة في ساعة الجمعة. النوع الثاني من الرؤية وهي الرؤية في عرصات يوم القيامة، والعرصات هي جمع عرصة، وهي الأرض الواسعة المنبسطة أيضا، أو الساحات يعني الساحة. ففي ساحات يوم القيامة هناك رؤية أخرى لله سبحانه وتعالى قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وقبل أن يدخل أهل النار النار. هذه الرؤية وقع فيها يعني جدال ونقاش بين العلماء، هل هي خاصة بالمؤمنين فقط، أو بالمؤمنين والمنافقين، أو بالمؤمنين والمنافقين والكافرين، على ثلاثة أقوال. بعض العلماء يقول هذه خاصة بالمؤمنين فقط، وأن الكافرين والمنافقين يحجبون، وفريق آخر يقول لا، المؤمنون والمنافقون يرون الله تعالى، لكن المنافقين يعني لا تكون هذه الرؤية تنعيما لهم، هذه الرؤية ليست تنعيما لهم، وإنما يرون الله تعالى غاضبا عليهم، فيكون ذلك يعني وبالا عليهم وعقابا لهم، ثم بعد ذلك يحجبون ويمنعون من رؤيته. وبعضهم قال حتى الكافرين يرون الله سبحانه وتعالى أيضا في أرض يوم القيامة. وسبب الإشكال هنا أو سبب الاختلاف هو تفسير لفظ اللقاء، يعني لأن الله تعالى ذكر عن المنافقين والكافرين أنهم يلاقون الله تعالى. هناك آية في الإنسان بصفة عامة، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ماشي، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وبعد ذلك جاء تقسيم الناس إلى من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه وراء ظهره، لكن الجميع سوف يلاقي الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه آية في الإنسان عموما بما فيه المؤمن والكافر. هناك آية أخرى ذكرت أن المنافقين يلاقون الله تعالى في سورة التوبة، والآيات يعني في حق المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهو سبب الإشكال أن يعني بعض أئمة اللغة قالوا يعني العرب لا تعرف لقاء إلا برؤيته. كلمة لقي فلان فلانا تساوي رأى فلان فلانا، قالوا اللقاء هو الرؤية، لا يقال يعني لقي فلان فلانا إذا لم يره، فقالوا لا لقاء إلا برؤيته. فبناء على ذلك فسروا هذه الآيات، قالوا فملاقيه يعني فرائيه، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى يوم يرونه. لذلك يعني من ضمن أدلة رؤية الله تعالى أن الله تعالى قال في حق المؤمنين: تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذه يوم يرونه. فقالوا برضو اللقاء في حق المنافقين اللقاء بمعنى الرؤية. فعلى كل حال يعني على هذا القول يعني يكون هناك يعني رؤية عامة للجميع في أرض المحشر يوم القيامة، لكن الفرق أن المؤمن يرى الله تعالى وهو راض عنه ويكون ذلك نعيما له، والكافر والمنافق يرى الله تعالى غاضبا عليه ويكون ذلك عذابا ووبالا عليه. ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة ويتنعمون برؤية الله تعالى كل يوم الجمعة، ويدخل الكافرون النار فيحجبون ويمنعون عن رؤية الله تعالى. عليكم السلام. طيب، هذه يعني نبذة عن مسألة يعني رؤية الله سبحانه وتعالى بصفة عامة. طيب، هناك أصناف كما ذكرنا وهو موضوع المحاضرة، يحجبون ويمنعون من رؤية الله سبحانه وتعالى لقبيح أعمالهم. ورد في شأنهم عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق، له ماء يعني فاضل عن حاجته، له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل فأخذها ولم يعطى، يعني وكان الرجل كاذبا يقول أعطيت ولم يعطى، فصدقه رجل فأخذها. ثم قرأ هذه الآية، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خمسة مواضع من صحيحه، رواه خمس مرات بخمس روايات يعني في صحيحه، ورواه مسلم كذلك. طيب، عندنا حديث آخر وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ماشي. قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. طيب، هذا الحديث في صحيح مسلم. الآن كم عددهم؟ الآن كم صنفا ذكرناه؟ ستة. الحديث الأول فيه ثلاثة والثاني فيه ثلاثة. طيب، هناك حديث ثالث عن أبي ذر. نعم، التانيين. قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، يعني فقير مستكبر. عائل هو الفقير. ماشي. العائل هو الفقير، ووجدك عائلا فأغنى، يعني وجدك فقيرا فأغنى. فالعائل هو الفقير وعائل مستكبر. طيب، حديث ثالث وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم أيضا. الحديث في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، أو لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. أبو ذر يقول فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. فقلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال أبو ذر: فقلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المنان. قال: المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الحلف الفاجر. والمنان في رواية أيضا بدل المنان قال الذي لا يعطي شيئا إلا منه. والمنفق سلعته، من تنفيق السلعة ترويج السلعة، بالحلف الكاذب أو قال بالحلف الفاجر. والمسبل إزاره، وفي رواية والمسبل إزاره خيلاء. نعم، المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره الذي يطيل الإزار حتى يكون أسفل من الكعبين أو حتى يجر في الأرض. طيب، كم العدد الآن؟ صاروا تسعة، ثلاثة وثلاثة وثلاثة. نعم، بس في واحد يمكن مكرر اللي هو المنفق سلعته بالحلف الفاجر، هذا ممكن اللي هو أقام سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد أعطيت كذا، يعني يعتبر هو نفسه. طيب، عندنا حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والمرأة المترجلة، والديوث. قال: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. كده يبقى يعني 12، في منهم يعني واحد مكرر. هناك حديث آخر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تعالى، لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، والعياذ بالله تعالى. وفي رواية يعني إلى من يعمل عمل قوم لوط، والعياذ بالله تعالى. فهذا الحديث رواه الترمذي وصححه. هناك أيضا حديث آخر عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي وهو حديث صحيح. آخر واحد من هؤلاء هو الحاكم الذي يحتجب عن رعيته، الحاكم الذي يحتجب عن رعيته ولا ينظر في حوائجه. جاء في حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم. كلها معانيها ايه؟ متقاربة. الخلة بمعنى الفقر والحاجة. فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم، احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. رواه أبو داود وهو أيضا إيه؟ حديث صحيح. فإذا هذه مجموعة إيه؟ أحاديث، يعني يمكن تقريبا ذكرنا 12 وبعدين ثلاثة أحاديث كل واحدة فيها واحد، يعني تقريبا إيه 15 أو يعني فيهم يعني واحد مكرر. فهؤلاء تقريبا يعني 15 صنفا يعني بالمكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحجبون عن نظر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أو لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة. وبعضهم كما سمعتم توعدوا بأكثر من عذاب، ليس بهذا فقط، بل توعدوا بعقوبات أخرى، وهي أن الله تعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب، لو جئنا إلى هذه العقوبات المذكورة، طبعا ممكن نضيف إليهم يعني من في الآية الكريمة، الذين في الآية الكريمة قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء هم من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهذا أشمل يعني من الذي يعني ينفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا نوع يعني من شراء الثمن القليل باليمين، لأن الثمن القليل كما قال الحسن البصري رحمه الله قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، قال الدنيا بحذافيرها هي ثمن قليل. إذا الإنسان يعني اشترى يعني ترك الدين وترك الآخرة وأخذ الدنيا عوضا عنها، فالدنيا هنا ثمن قليل، وهي صفقة خاسرة. مهما يعني لو أخذ الدنيا بحذافيرها مقابل أن يموت كافرا أو فاجرا ويكون من أهل النار والعياذ بالله تعالى، فقد يعني باع النفيس الغالي وأخذ به ثمنا قليلا. فاشتروا بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يعني اعتاض بثمن قليل وحلف يمينا كاذبا وغدر بعهد عاهده لله سبحانه وتعالى. فإذا هنا أشمل، يشمل كل من يعني حلف يمينا بالله تعالى كاذبا أو غدر بعهد من عهود الله تعالى، فإنه داخل أيضا في هذا الوعي بما فيهم الذي يحلف كاذبا من أجل ترويج سلعة من السلع والاحتيال على المشترين، فهذا من ضمن هؤلاء. طيب في الوعيد الوارد هنا أولا يعني أول عقوبة لا يكلمهم الله، طبعا في الآية لا خلاق لهم، لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم، الخلاق يأتي بمعنى النصيب أو الحظ. طيب العقوبات التي في الحديث أربعة، لا يكلمهم الله يعني يحرمون كلام الله سبحانه وتعالى، يحرمون كلام الله تعالى في الآخرة، وهذه عقوبة لأن الله تعالى يكلم أهل الإيمان ويكلم سبحانه وتعالى المؤمنين الصالحين، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا جاء في حديث نفس حديث الرؤية، عندما حديث يوم المزيد عندما يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى كل جمعة، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم سلوني ما شئتم، فيقولون يا ربي نسألك الرضا، فالمؤمنون يقولون يا ربي نسألك الرضا، فيقول رضايا أحلكم دار كرامتي ولكن سلوني، فيقول الله تعالى رضايا أو رضائي أحلكم دار كرامتي، يعني لولا رضاي عنكم لما أدخلتكم دار كرامتي، فيخبرهم الله تعالى أنه راض عليهم ولكن سلوني، ويقول الله تعالى للمؤمنين اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخطوا عليكم أبدا. هذا بعد يعني هذا يقول الله تعالى فور دخول أهل الجنة، أول ما يدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى لهم اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فإذا هذا كلام يعني يسر به المؤمن ويتنعم به المؤمن، أما هؤلاء المحجوبون عن رؤية الله تعالى وعن تكليم الله تعالى فلا يتنعمون بهذا الكلام. وأيضا يعني التكليم يأتي تفسير لا يكلمهم الله، يأتي تفسيره بأنه لا يكلمهم تكليم رضا، يعني التكليم يأتي على نوعين، تكليم رضا وهو الذي يحجبون منه ويمنعون منه، والنوع الآخر هو تكليم فيه عقوبة لهم وفيه غضب عليهم، فهذا يعني لا يمنعون منه، فالله تعالى يكلم أهل النار ويقول يقول يا أهل النار خلود فلا موت، ويقول تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهناك يعني بعض الكلام يكلم الله تعالى به أهل النار لكنه كلام غضب، يعني يسمعهم الله تعالى من كلامه ما فيه يعني غضبه سبحانه وتعالى وسخطه عليهم، فهذا لا يتنعمون به، لكن التكليم الذي فيه رضا وفيه نعيم يعني كلام فيه ثناء عليهم يثني الله تعالى به عليهم ويخبرهم فيه برضاه، فهذا الذي هو خاص بالمؤمنين. اللي هي قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا هذه مرة واحدة خلاص، بعدها لا يتكلمون أبدا بعدها يعني. نعم نسأل الله العافية. نعم. بالنسبة للكلام العام يعني جاء في الحديث ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، لكن يعني ليس هناك مترجم يعني بينك وبين الله تعالى أيا كانت لغة الإنسان، فإن الله تعالى يعني سيكلمه. طبعا ما هي اللغة؟ الله تعالى أعلم، اللغة التي يتكلم بها الناس في أرض المحشر يعني علمها عند الله تعالى، لكن الله تعالى ينطق الناس ويجعلهم يتكلمون بما شاء سبحانه وتعالى ويكلمهم سبحانه وتعالى، لكن تكليم الكافر والفاجر وكذا يكون تكليم غضب، وتكليم المؤمن يكون تكليم رضا وسرور، لأنه جاءت أيضا أحاديث فيها أن الله تعالى يكلم المنافق ويعرفه الله تعالى نعمه ويقول له ماذا عملت فيها وكذا، وأنه ينكر ذنوبه ويختم الله على فمه، فهناك تكليم يحصل للمنافقين ويحصل للكافرين وكذا، لكن ليس هذا هو التكليم المقصود، وإنما التكليم الذي فيه رضا وفيه تنعيم لهم، وهذا خاص بالمؤمن. نعم تفضل. نعم نعم، أو أن هذا هو معنى الكلام يعني. نعم، بالنسبة للغة أهل الجنة يعني التي يتكلم بها أهل الجنة، فورد حديث صححه الشيخ الألباني أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبعض المحدثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة، يدخل أهل الجنة الجنة على صورة آدم 60 ذراعا في السماء في عرض أظن 5 أذرع أو 7 أذرع في عرض سبعة أذرع 60 ذراعا في يعني في طول آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، وعلى قلب أيوب عليه السلام، لأنه كان صابرا وقلبه يعني مليء بالرضا بقضاء الله تعالى، يعني قلب أيوب الذي كان راضيا بأشد يعني بلاء في الدنيا وكان قلبه به راضيا، فكيف بهذا القلب إذا نعم بأنواع النعيم وكذا يكون يعني رضا يكون في غاية الرضا والسعادة والسرور، وفي حسن يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم يعني على لغته ولسانه، فهذا يفيد أنهم يكونون من المتحدثين بالعربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، كان الحديث يعني هذا اللفظ أنا أفصح من نطق بالضاد ضعيفا، لكن معناه صحيح يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فصيحا وأوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وكان أسلوبه صلى الله عليه وسلم أجمل أسلوب بشري يعني في الكلام، فيكون لسانهم كلسان محمد صلى الله عليه وسلم، فيتكلمون باللغة العربية كما يفيد هذا الحديث. هناك أحاديث أخرى ضعيفة، هي حديث أحب العربية لثلاث: القرآن عربي وأنا عربي ولسان أهل الجنة عربي، ولكنه حديث يعني ضعيف الإسناد يعني، لكن يغني عنه ما سبق يعني اللي هو يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا من جهة يعني الأدلة يعني الاجتهادية أو الاستنباطية يعني وكذا، أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة التي هي اللغة العربية لتكون اللغة التي ينزل بها كتابه الخاتم الذي هو القرآن الكريم، وأهل الجنة يتنعمون بتلاوة القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى مهيمنا على ما قبله من الكتب، مهيمنا على ما قبله من الكتب يعني وناسخا لها ومشتملا على كل ما جاء فيها يعني من خير ومن شرائع ويعني وعقائد وأخلاق وسلوك، والقرآن الكريم يعني جمع كل ما فيها من الخير وزاد عليها وهو الكتاب الخاتم وكذا، وأهل الجنة يتنعمون يعني بتلاوة القرآن الكريم ويلتذون بتلاوته وسماعه، ليس على سبيل يعني التكليف بالعبادة، لأن الجنة لا تكليف فيها بالعبادة، لا يكلف أهل الجنة بصلاة ولا بصيام ولا بكذا، ولكن يتنعمون بتلاوة القرآن الكريم وتنعمون بالتسبيح والتحميد والذكر، ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس كما في الحديث، يعني مثل ما يتنفس الإنسان لا إراديا يعني في الدنيا بغير تعب ولا مشقة عليه، فكذلك يلهمون التسبيح يعني بدون تكلف يعني ولا إرادة منهم، يعني تجري ألسنتهم بالتسبيح بغير قصدا منهم وكذا ويثنون على الله تعالى. والتسبيح عربي يعني لفظ عربي والقرآن عربي وكذا. فيعني لعل هذا يرجح يعني والله تعالى أعلم أن أهل الجنة يتحدثون اللغة العربية، والله تعالى أعلم بذلك. هناك يعني بعض العلماء يقولون يعني لغة الناس يعني في الآخرة وفي الجنة اللغة السريانية، قالوا لأنها أصل اللغات يعني هي العربية، يعني فرع من تفرعت منها اللغات يعني كلها، اللغة الأم يعني التي تجمع اللغات كلها، ولأنها يعني اللغة التي بها أسماء الملائكة، الملائكة يعني أسماؤهم سريانية يعني الأسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل كلها، يعني إذا عربتها تجد معناها يعني عطية الله وهبة الله وكذا، يعني كذا إيل يعني اسم لله تعالى بالسريانية وكذا. فقالوا يعني هي اللغة التي سمى الله تعالى بها ملائكته، هي اللغة التي يعني كانت أول اللغات يعني وكذا، واللغات بعد ذلك تفرعت منها، فقد تكون هي أيضا يعني ترجع الأمور إلى ما كانت عليه يعني وكذا. الله تعالى أعلم يعني بذلك. طيب، فذكرنا أن العقوبة الأولى التي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعاقبون بها أنهم إيه لا يكلمهم الله. وكما ذكرنا في خطبة الجمعة يعني قالوا إن الإيه إن الإنسان طبع على أن يسر بتكليم من هو إيه أعلى منه، الإنسان طبع على أن يسر بتكليم من هو أعلى منه ويزهو بذلك. يعني لو أن يعني شخصا إيه كلمه ملك أو كلمه رئيس أو أمير أو كذا لسر بذلك وظل يعني يفتخر أنه كلمه الملك الفلاني وكذا، خاصة إذا كان هذا الكلام يعني فيه ثناء عليه وأظهر ذلك الملك أو الرئيس يعني رضاه عنه وسروره به وثناءه عليه وكذا، فهذا مما يعني يحبه الإنسان ويميل إليه ويسر به وكذا. فكيف بتكليم ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى عندما يكلم العبد يكون ذلك فخرا يعني عظيما للعبد الذي كلمه الله سبحانه وتعالى. إذا كلم الله تعالى عبدا فهذا يكون يعني شرفا عظيما له ويزهو به وكذا، خاصة إذا كان هذا الكلام يعني أخبره الله تعالى فيه أنه راض عنه وأنه يثني عليه سبحانه وتعالى وكذا. ولذلك فإن يعني الأنبياء الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا كانوا أفضل من الذين لم يكلمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا. طبعا كل الأنبياء والصالحين يكلمهم الله تعالى في الآخرة كما ذكرنا، لكن في الدنيا لم يكلم الله تعالى إلا عددا قليلا من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وبقية الأنبياء كان تكليم الله إياهم بواسطة عن طريق جبريل عليه السلام، يرسل إليهم جبريل عليه السلام يبلغهم ما أراده الله منهم. لكن من الأنبياء من اصطفاه الله تعالى فكلمه مباشرة بغير واسطة. من هؤلاء الأنبياء المكلمين؟ من يعرف بعضهم؟ نعم، موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، يقال عنهما الكليمان يعني كلمهما الله تعالى. وكذلك آدم عليه السلام يعني كلمه الله سبحانه وتعالى. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا، قال نعم نبي مكلم، قال نعم نبي مكلم، يعني ليس نبيا فقط بل هو نبي مكلم، لأن الله تعالى كلمه وكلم زوجه حواء أيضا يعني. فقال الله تعالى إيه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة وكذا. لذلك العلماء الذين يجيزون نبوة النساء يقولون بنبوة حواء يعني عليها السلام ورحمها الله تعالى. يعني بعض العلماء مثل أبي الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم ومجموعة يعني من العلماء يجيزون نبوة النساء. فالنساء النبيات يعني عند هؤلاء العلماء ست، ولا تكون المرأة نبية إلا إذا كلمها الله تعالى أو كلمها جبريل عليه السلام جاءها بوحي من الله تعالى. طيب من النساء اللائي كلمهن الله تعالى أو كلمها جبريل؟ قال إنها كلمها الله تعالى، ما فيش غير حواء يعني إنه إيه؟ قال وناداهما ربهما، والنداء هو الإيه؟ التكليم بصوت عالٍ، يعني النداء هو الإيه؟ التكليم بصوت عالٍ، عكس الإيه؟ النداء عكس النجاء، النجاء اللي هو الكلام بصوت خفيض، أو يقال منادات ومناجات. فناداهما يعني كلمهما بصوت عالٍ. فطبعا هناك إيه؟ حديث يعني مذكور في كتاب الله تعالى، يعني ما جرى من الكلام بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين آدم إيه وحواء بخصوص موضوع الشجرة والأكل منها، إلى أن تاب الله تعالى إيه عليهم وعفى عنهم وكذا. طب من من النساء أوحى الله إليها أو أرسل إليها جن؟ طيب خديجة، أقرأ خديجة إيه السلام. لكن طبعا إيه هو في الحقيقة مسألة خديجة رضي الله عنها هذا مما يرد به عليه، لأن خديجة طبعا قطعا ليست إيه؟ ليست نبية. خديجة قطعا ليست نبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وكذا. فخديجة يعني جاءها جبريل عليه السلام مبلغا عن الله سبحانه وتعالى السلام، يعني جاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني أقرأ خديجة إن الله تعالى يعني أرسلني إليك يعني يأمرك أن تقرأ خديجة السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى. فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يسلم عليها. فقالت خديجة رضي الله عنها قالت إيه إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قالوا هذا يعني من يعني فقهها وعلمها يعني رضي الله عنها، أنها إيه لم تقل يعني على الله السلام، لأن الإيه لأن يعني استفادوا منه أن المؤمن لا يسلم على الله تعالى فيقول على الله السلام، لأن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن السلام على المخلوقين يعني يقول السلام على فلان، لكن لا يسلم على الله تعالى بلفظ يعني على، وإنما يقول الله السلام ومنه السلام كما قالت، يعني لم تقل على الله السلام أو السلام على الله وعلى جبريل، ولكن إيه قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. نعم. طيب إبراهيم عليه السلام يعني نعم ذكر بعض العلماء يعني أنه من المكلمين أو كذا، لكن في الحقيقة ليس هناك يعني تصريح واضح أنه كلمه الله تعالى. نعم نعم في قوله تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح أعرض، يا نوح يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك وكذا، لكن هذه كلها يعني قد تكون بواسطة يعني ليست إيه ليس واضحا فيها يعني التصريح بأن الله تعالى يعني كلمه مباشرة بدون واسطة جبريل. يعني عندما يقول الله تعالى يا يوسف أو يا نوح أو يا إبراهيم أو كذا، ليس معناه أن الله تعالى قال له هذا مباشرة، وإنما أوحى إليه يعني أرسل إليه جبريل يبلغه هذا الخبر يعني والله تعالى أعلم. لكن جاء يعني صريحا أن الله تعالى كلمه يعني بأسلوب صريح واضح موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، وكذلك أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الإسراء والمعراج عندما كلمه الله تعالى وفرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة. كنا نقول عن النساء اللائي جاءهن جبريل عليه السلام وأوحى الله تعالى إليهن، قلنا ايه من مريم ارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، روحنا اللي هو جبريل، وام موسى، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وعندنا ايضا ايه ساره وهاجر، هاجر ام اسماعيل. ساره جاءتها الملائكه عندما جاءوا الى ابراهيم عليه السلام وبشروا ساره بغلام، فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الذين قالوا هذا كان أحدهم جبريل عليه السلام، هؤلاء الملائكة الذين جاءوا لإبراهيم كان جبريل واحدا منهم. وبالنسبة لهاجر أم إسماعيل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني أن الحديث في صحيح البخاري وغيره، أن الله تعالى أرسل إليها جبريل، يعني لما سعت بين الصفا والمروة فقدت الماء وخافت أن يهلك طفلها عطشا وهي في واد غير ذي زرع، فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام وحفر لها بئر زمزم بجناحه فنبع الماء وجعلت تحوطه وكذا، فجاءها جبريل واستجاب لها وسألها ماذا تريد وكذا، وحفر لها بئر زمزم وكلمها، وحصل يعني بينه وبين جبريل عليه السلام تكليم. فهاجر أيضا واحدة من هؤلاء. طيب، فإذن كما ذكرنا تكليم الله تعالى لعبده إنعام من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد، والإنسان يسر إذا كلمه من هو أعلى منه شأنا، ولذلك فإن الأنبياء الذين كلمهم الله فضلوا، فيقول سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني من المفضلين، من البعض الذين فضلهم الله تعالى الذين كلمهم الله، وهم يعني مثل موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وآدم. نعم، هذا طبعا بعد بالنسبة لوالد جابر وهو عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، كلمه الله تعالى كفاحا، لكن هذا بعد الموت، وبعد الموت هذا يعتبر من أمر الآخرة يعني، وكل المؤمنين سوف يكلمهم الله تعالى في الآخرة، لكن هذا يعني أيضا يعني هو اختص بالتكليم في البرزخ يعني بعد الموت وكذا، كلمه الله تعالى كفاحا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن الله تعالى كلم أباك كفاحا، كفاحا يعني بلا واسطة، يعني مباشرة بلا واسطة، يعني كشف الله تعالى الحجاب يعني وكلمه بلا واسطة أو كذا سبحانه وتعالى. وعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه هو الذي قال يعني هو الذي سأل الله تعالى، هو شهداء أحد يعني قالوا إنا لقينا ربنا يعني فرضي عنا وأرضانا وكذا، وطلبوا من الله تعالى أن يعني وسألوا الله تعالى وهم بعد الموت يعني بعد أن قبضت أرواحهم شهداء أحد، سألوا الله تعالى أن يبشر إخوانهم المؤمنين في الدنيا يعني ويطمئنهم على حالهم يعني وأن الله تعالى رضي عنهم وكذا، فأنزل الله تعالى الآيات في سورة آل عمران يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، في قوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني فيها يعني بشارة لمن سبق من الشهداء وأنهم يبشرون الذين سيأتون من بعدهم من الشهداء بما لهم عند الله تعالى من أجر العظيم. العقوبة الثانية والعياذ بالله تعالى في هذه الأحاديث لا ينظر الله إليهم، وقلنا لا ينظر إليهم نظر رحمة ونظر رضا، أو لا ينظر إليهم فيرحمهم، وإنما ينظر إليهم نظر سخط وغضب. وتكلمنا عن مسألة يعني الرؤية. طيب، ولا يزكيهم، العقوبة الثالثة، ولا يزكيهم. ما معنى لا يزكيهم؟ قالوا لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. ويأتي أيضا لا يزكيهم بمعنى لا يثني عليهم، لأن التزكية تأتي بمعنى الثناء، كما في قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم. ولا تزكوا أنفسكم هنا ما معنى ولا تزكوا أنفسكم؟ عندنا الآن آيتان، آية فيها الأمر بتزكية النفس، وآية فيها النهي عن تزكية النفس. وهنا يعني أهمية فهم القرآن الكريم. آية فيها الأمر بتزكية النفس، ما هي هذه الآية؟ قد أفلح من زكاها، أحسنتم. لأن الله تعالى أقسم في سورة الشمس، قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أقسم 11 قسما على أنه ونفس وما سواها، ذا آخر قسم فيهم. قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه، لأن آخر مرجع الضمير هنا ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني قد أفلح من زكى نفسه، طهر نفسه. في قوله تعالى أيضا في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى، وتزكى يعني هنا فسرت إما بزكاة الفطر، يعني أخرج زكاة فطره، ومن تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني وكبر تكبيرات العيد فصلى صلاة العيد، أو قد أفلح من تزكى يعني زكى نفسه أيضا بصفة عامة. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويزكيهم يعني ويطهرهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يزكي الناس، يعني يطهرهم ويعلمهم. طيب، هذه تزكية مطلوبة يعني ومرغوبة، هناك تزكية منهي عنها، وهي في قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هنا ولا تزكوا أنفسكم يعني لا تثنوا عليها وتمدحوها. فالتزكية تأتي بمعنى الثناء، والمدح تأتي بمعنى التطهير. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام مأخوذة من الزكاة بمعنى التطهير والتنمية. فالزكاة تزكي المال، يعني تطهره من الدنس وتنقيه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزكيهم، وفي الآية الكريمة أيضا قوله تعالى ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم أو ولا يثني عليهم. هنا تحتمل المعنيين، لا يطهرهم من دنس الذنوب ولا يثني عليهم سبحانه وتعالى، لأن الذنوب لها آثار على العبد، يعني كما أن النجاسة الحسية يكون لها آثار كريهة، يعني في النجاسة الحسية يعني مثل البول والدم وكذا، يعني يكون لها آثار محسوسة يعني كريهة، من رائحة كريهة ولون كريه ومنظر كريه. فالنجاسة المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي يكون لها أيضا آثار كريهة على العبد، يعني في دينه ودنياه وآخرته. فالمؤمن يزكيه الله سبحانه وتعالى، يطهره من هذه الآثار بأن يوفقه للتوبة ويغفر له، فيكون ذلك يعني تطهيرا وتنقية له من آثار الذنوب، أو لا يثني عليهم. العقوبة الرابعة ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. طيب، العذاب قالوا مأخوذ في لغة العربي من العذب، والعذب هو المنع. العذاب مأخوذ من العذب، يعني يقال استعذب العذاب، يعني أو الماء العذب وكذا. طيب، لماذا سمي الماء عذبا؟ قالوا لأنه يمنع العطش، والعذب هو المنع، فماء عذب يعني ماء يمنع العطش على الإنسان. وسمي العذاب عذابا لأنه يمنع المعاقبة من معاودة الإجرام، العذاب يعني إذا عذب المجرم فإن هذا العذاب يردعه ويمنعه ويمنع غيره أيضا، إذا رأوا من عذب على إجرامه يمتنعون من أن يفعلوا مثله حتى لا يعذبوا، وهو نفسه يمتنع من تكرار يعني كذا. هذا يسمى يعني علم الاشتقاق، علم الاشتقاق، واشتقاق أنواع يعني في اشتقاق صغير واشتقاق كبير واشتقاق أكبر، وحتى بعضهم يزيد واشتقاق الكبار اللي هو الاشتقاق الكبار ده اللي هو بين اللغات يعني، لكن الصغير والكبير والأكبر دي كلها يعني داخل اللغة العربية. فيعني أحيانا مجرد يعني تشابه الحروف، يعني أي كلمات متشابهة الحروف، يعني رغم أن معانيها متفاوتة لكن إذا تأملت فيها تجد أنها يربطها رابط، لا بد أن يكون هناك رابط يربط هذه الكلمات حتى ولو لم تكن يعني مشتقة اشتقاقا مباشرا، هو الاشتقاق الصغير يعني مصدر وعلى وزن من أصل المشتقة، مجرد يعني تشابه الحروف كده بين الكلمات، يعني مثلا كلمة الماء العذب والعذاب الأليم، قد تتصور أنه ليس هناك رابط، ما الرباط بين الماء العذب والعذاب، لكن هناك رابط يعني أن العذب هو المنع، العذب هو المنع، والماء العذب الذي يمنع العطش، والعذاب هو الذي يمنع معاودة العقوبة ومعاودة الجرم. طيب إذن العذاب يعني هو يعني يأتي بمعنى العقاب، وبمعنى ما يشق على الإنسان وما يعيي الإنسان. والأليم يعني المؤلم، الأليم يعني المؤلم. وقالوا العذاب الأليم، قال المفسرون هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه، والعياذ بالله تعالى. العذاب الأليم قالوا الذي يعني يخلص وجعه، يصل وجعه إلى قلوبهم، والعياذ بالله تعالى. طيب من هؤلاء الذين توعدوا بهذا العذاب؟ ذكرنا أنهم يعني 15 صنفا الذين توعدوا بهذه العقوبات. أولهم رجل يعني رجل له فضل ماء بالطريق، رجل له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل. وفضل الماء هو الماء الزائد عن الحاجة، الماء الزائد عن الحاجة، فمنعه ابن السبيل يعني منعه المارين على الطريق. جاء في رواية في صحيح البخاري إحدى الروايات الخمس يعني لهذا الحديث، قال ورجل منع فضل مائه، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قال ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، يعني كما أن هذا الماء ليس من عمل يدك ومنعته عن المحتاجين، فالله سبحانه وتعالى يمنع عنه فضله يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. وهذا أيضا من ضمن الأدلة الكثيرة على القاعدة الشرعية التي ذكرناها مرارا، وهي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهذا من ضمن أدلة هذه القاعدة، اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، الذي يمنع الفضل عن الناس يمنع الله عنه الفضل في الآخرة، وهذا من عدل الله تعالى يجازيه من جنس عمله. لذلك قالوا إذا أردت أن يعني تعرف ما لك عند الله تعالى في الآخرة فانظر يعني ما لعباده عندك، وكيف يعني معاملتك لعباد الله تعالى، كيف معاملتك لعباد الله في الدنيا، فستكون معاملة الله تعالى لك في الآخرة من جنس معاملتك للناس. الذي يعني يظلم الناس ويؤذيهم وكذا سوف يتعرض للعقاب يعني طبعا من الله تعالى، لأن الله تعالى لا ينسب إليه الظلم، ولكن يعني الذي يؤذي الناس ويظلمهم وكذا يكون متعرضا للعذاب من الله تعالى، الذي يخادع المؤمنين سوف يخادعه الله تعالى، وهذا يعني على ما يليق بكماله، يعني من باب المشاكلة في التسمية لكنها يعني على سبيل المقابلة، الذي يعني يفرج كربة عن أخيه في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهكذا. الذي يتكبر على الناس يعاقبه الله تعالى بأن يجعل الناس يعني يتطاولون عليه يوم القيامة، يكون ذليلا مهينا كما أهان الناس وأذلهم في الدنيا يهينه الله ويذله في الآخرة، وهكذا يعني. طيب، هذا الايه الصنف الاول. بالنسبه لابن السبيل يعني الفقهاء قالوا يعني حتى الايه الماشيه لا يجوز له ان يمنع فضل الماء عنها، يعني لو ماشيه يعني عطشة وعنده فضل ماء، الفضل الزائد عن حاجته وحاجه من يعولهم وحاجة ماشيته ودوابه، يعني ليس محتاجا إليه لا لنفسه ولا لمن يعولهم ولا لماشيته، زيادة عن حاجته، عنده بئر مثلا الماء فيها يعني يمكن أن يكفي حاجته وزياده، مهما شرب منه الآخرون لن يضره في شيء، لأن البئر كلما نزح نبع الماء يعني مرة أخرى، فليس عليه أي ضرر، فإذا منعه يكون مستحقا للإثم وللعقوبة. وكذلك للآدمي ولو كان يعني مشركا، ولو كان مشركا، لكن قالوا يعني إلا أن يكون محاربا يعني للمسلمين وكذا، هذا موضوع آخر يعني، لكن إذا لم يكن يعني محاربا ولا معاديا للمسلمين ولا كذا يعني فإنه يسقى. الثاني، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. فهذا الذي يعني رشح مرشحا أو يعني ساعد وعاون على تولية حاكم أو وال من أجل أن هذا الحاكم أو هذا الوالي ينتمي إلى قبيلته أو هو شخص من قرابته أو بينه وبينه صداقة، أو أنه ينتظر منه أن يعينه في منصب أو يعطيه شيئا من المال أو كذا، فآثره وقدمه على غيره وساعد في توليته من أجل هذه الدنيا، مع علمه بأن هذا الإيه الشخص يعني ليس هو الأصلح للمسلمين، وأنه هذا الشخص إذا ولي سيحكم بغير ما أنزل الله وسيظلم عباد الله وكذا، ومع ذلك اختاره من أجل مصالحه الشخصية وساهم يعني بفعله هذا، ساعد في إقصاء من إذا ولي حكم بشرع الله تعالى وأقام العدل بين الناس وعم نفعه على المسلمين وكذا، يساهم في إقصائه من أجل أنه لن يستفيد منه دنيويا، ويساعد في تولية الآخر الذي سيستفيد منه دنيويا رغم أنه يعني ليس هو الصالح للمسلمين. فهذا جرم عظيم، لأنه بذلك يتسبب في تعطيل حدود الله تعالى، يعني تعطيل أحكام الله، وذكرنا أن حدود الله يعني أشمل، ليس المقصود بها فقط العقوبات، ولكن يعني أحكام الله تعالى وأوامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ممن يدخل في هذا الوعيد من نكث البيعة لإمام يعني شرعيا من أجل أمور الدنيا، برضو الذي ينكث البيعة الشرعية التي بايعها لإمام يحكم بما أنزل الله ويقيم شرع الله، وبعدين نكث بيعته وخرج عليه وغدر به من أجل أنه لم يستفد دنيويا من هذا الحاكم الصالح الذي يحكم بما أنزل الله، لم يستفد منه دنيويا فيسخط وينكل عن البيعة وكذا، فهذا أيضا يكون متوعدا بهذا الوعيد. وذلك أن الإمامة أو الحاكمة يكون سببا لجمع الكلمة وتأمين أموال الناس وحقن دمائهم. طيب الصنف الثالث قال رجل أقام سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا ولم، فصدقه رجل فأخذها ولم يعطى، يعني هذا القائل أعطيت كذا وكذا لم يعطى هذا، وهذا يعني للأسف الشديد من المظاهر يعني المنتشرة والمستشرية في طائفة كبيرة من التجار وممن يعملون بالبيع والشراء وكذا، أنهم يحلفون بالله تعالى أنه عرض عليهم في هذه السلعة مبلغ كذا وكذا من أجل ترويج هذه السلعة. المنفق سلعته بالحليف الكاذب، يعني وصف في الحديث الآخر بأنه المنفق سلعته، من التنفيق يقال نفق السلعة يعني أصبحت نفقت السلعة يعني روجها يعني وسهل بيعها، فالمنفق سلعته بالحليف الكاذب يكذب ويدعي أن هذه، طبعا المنفق سلعته بالحليف الكاذب تشمل بعض الأشياء التي لا تدخل في لقد أعطي بها كذا وكذا، يعني أعطي بها كذا وكذا هذا جزء من المحاسن، أنه يدعي أنه عرض عليه مثلا في هذه السيارة 10,000 دولار مثلا وكذا، فيأتي شخص فيشتريها 11,000 لأن البائع يزعم أنه عرض عليه 10,000 ورفض أن يبيعها، فبالتالي يأتي المشتري ويقول له طيب أشتريها 11,000 فيقبل، بينما هو البائع في الحقيقة لم يعرض عليه مثلا إلا 5 أو 3 أو كذا، فهذا نوع. طيب المنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا يشمل هذه الصورة ويشمل صورا أخرى بأن يدعي بعض المحاسن في السلعة، يعني ممكن شخص تاجر يحلف يعني كاذبا أن هذه السلعة فيها من الميزات كذا وكذا وأنها خالية من الأعطال وسليمة من الآفات وأنها كذا، ويعني يدعي محاسن في السلعة المبيعة وهي ليست فيها، ويحلف من أجل إنكار يعني بعض مساوئها، فكل هؤلاء يدخلون في هذا الوعيد، فهم من جهة ممن يدخل في الآية الكريمة اللي هي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ومن جهة ثانية اللي هي ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد أعطيت بها كذا وكذا، ومن جهة ثالثة يدخل في المنفق سلعته بالحلف الكذب. وقالوا هذا الرجل يعني جمع ثلاثة أمور منهي عنها. الأمر الأول الكذب أنه كذب وادعى أنه عرض عليه ثمن وهو لم يعرض عليه هذا الثمن. الأمر الثاني الحلف بالله كاذبا، يعني مش كذب فقط، يعني ليته اقتصر على أن يكذب فقط يقول لقد أعطيت كذا وكذا، ولو لم يحلف بالله وقال فقط بس أعطيت كذا وكذا لكان هذا جرما وهو جريمة الكذب، لكنه زاد على ذلك يعني أكد هذا الكذب بأن حلف بالله تعالى كاذبا، وهذا زيادة في الجرم. والأمر الثالث اللي هو يعني انتهاك حرمة الزمان الشريف، انتهاك حرمة الزمان الشريف الذي هو بعد العصر، فهذا الحديث أفاد أن بعد العصر أنه زمن يعني يكون الكذب فيه أعظم جرما من الكذب في وقت آخر غير هذا الوقت، أن كون اليمين الكاذبة بعد العصر يجعلها أعظم جرما، وخصص هذا الوقت لأن هذا الوقت هو الوقت الذي تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون فيكم أو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فهو الاجتماع يكون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، لكن هنا إيه؟ العصر بالذات هو ختام اليوم، ختام أعمال اليوم والأعمال بخواتيمها. ولهذا كان السلف الصالح يعني يعظمون اليمين الذي بعد العصر، كان الخلفاء يعني يتلقون البيعة بعد العصر، والحكام إذا أرادوا أن يحلفوا متهما أو في القضايا بين الناس وكذا، وإذا قضي بتحليف شخص في أمر تهمة من التهم أو كذا، فكانوا يحلفونه بعد العصر حتى يكون ذلك تغليظا يعني عليه وتشديدا في أمر اليمين. طيب، في الحقيقة موضوع يعني التاجر الصالح والتاجر الغشاش الذي يكذب وينفق السلعة بالحلف الكاذب، موضوع يعني حري يعني بأن يفرد إن شاء الله بخطبة يعني أو محاضرة بإذن الله تعالى. لكن يعني باختصار، فإن الله سبحانه وتعالى سمى التجارة ابتغاء من فضل الله تعالى، سمى الله تعالى التجارة ابتغاء من فضل الله، فقال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الناس يعني وأعمالهم في الليل وكذا، فأنهم لما خفق الله تعالى مسألة قيام الليل علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. قالوا لأن الله تعالى كان قد أوجب قيام الليل في أول الأمر على الصحابة رضي الله عنه، ثم خفف الله تعالى عنهم، وكان من دواعي هذا التخفيف أنه سيكون منهم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فسمى الله طلب الرزق عن طريق التجارة ابتغاء فضل الله. وجاء عن عمر رضي الله عنه، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما من مكان أحب أن يأتيني الموت فيه بعد الجهاد في سبيل الله إلا أن أكون في سوق أبيع وأشتري من أجل عيالي. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني ما من مكان يعني أحب أن أموت فيه بعد الموت في أرض المعركة يعني أثناء القتال في سبيل الله من أن أموت وأنا أبيع وأشتري لعيالي، أطلب الرزق يعني للإنفاق على عيالي. وكان عمر رضي الله عنه يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري وكذا، وقرأ الآية الكريمة قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرن الله تعالى بين المقاتلين في سبيل الله والذين يضربون في الأرض يعني يسافرون طلبا لفضل الله يعني بالتجارة وكذا. فلذلك يعني فإن التاجر إذا صلح وكان صدوقا أمينا فإنه يعني يكون له أجر عظيم وفضل عند الله تعالى كبير. وفي المقابل إذا كان هذا التاجر خادعا يغش الناس ويكذب عليهم ومن أهل الخيانة والكذب فإنه متوعد بوعيد شديد. وجاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وفي رواية قال إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهات الأربع، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن فوقه، يعني أنفق المال في وجوه الخير المختلفة، في كل وجوه الخير، يعني لا يأتيه، لا يفتح له باب يعني يطلب منه المساعدة فيه في باب من أبواب الخير، يعني إلا ساهم فيه وشارك فيه، فهذا هو المستثنى يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن التجار إنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. وفي رواية للحديث الذي معنا قال ورجل جعل الله بضاعته، في حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، جاء في رواية أخرى قال ورجل جعل الله بضاعته يبيع بيمينه ويشتري بيمينه، والعياذ بالله تعالى، رجل جعل الله بضاعته يبيع بيمينه ويشتري بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة، يعني يجعل السلعة تروج، لكنه ممحقة للبركة، يذهب البركة عن البيع. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، ولا يزال الله تعالى، فإنه ينفق ثم يمحق، يعني يتسبب في ترويج البضاعة ثم بعد ذلك يجلب محق البركة. طيب، يعني هذه نبذة عن بعض هؤلاء الأصناف الذين توعدوا بهذا الوعيد، وبقي يعني بقية الأصناف لعله في مناسبة أخرى إن شاء الله نتكلم عن بقية هؤلاء المحجوبين ونفصل بعض ما ورد في شأنهم من التحذير ومن الوعيد. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.